ثم تقوم المشايخ بوضع القرآن في الكمبيوتر العقل الإلكتروني بحيث أن القرآن منزل من عند الله، ويقولون إن كل شيء في القرآن يقسم على عدد 19، هل يصح هذا العمل أم أنه من ضرب العبث؟ حتى إذا أريد أن يحرق موارد الآلات التي يريدها أن يجب إصلاحها بالقطاع بعض الناس، فهذا هذه الآيات التي أوجدها الله في جامع الكلام إن أكون يجب تسليم القرآن على وجه سليم تسليم الله عز وجل، فلا نقول فلو سجد السنة سجد النظر سجد الآلات وغير ذلك من الفنون التي تنبع الناس لا هذا بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.